إلى أنهم في مثل هذه المواقف يفرون إلى الله، فإنهم حين تحصل تلك المواقف يتذكرون الآخرة. كان إذا مر يوم اشتد حره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أشد حر هذا اليوم؟ اللهم قنا حر جهنم، اللهم قنا حر جهنم، اللهم قنا حر جهنم. إخوتي، مع شدة الحر التي رأيناها، أي نسبة بين هذا الحر وحر جهنم؟ وأنت لا تطيق ملابسك، وأنت لا تطيق الفراش، وأنت يغرقك الحرق، وقد أنفت وقرفت من رائحته ولزوجته، فكيف بيوم القيامة، يوم الحسرة والندامة؟ فكيف بيوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس مع شدة الزحام؟ لو تخيلت هذا اليوم حين تدنو الشمس من الرؤوس فتكون على قدر ميل، وأنت يومئذ عار حاف، ليس هناك جبل تستظل به، فقد نسفت الجبال ودمرت البيوت وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، فتحت السماء فكانت أبوابا حتى صارت السماء وردة كالدهان حمراء. وإذا الجحيم سعرت، إذا النار قربت، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. تخيل الموقف أخي، شمس في كبد السماء قريبة، ورأسك لا شمسية ولا مظلة ولا عمامة ولا برنيطة، وزهام شديد، وجهنم قريب، وأنت تتذكر وقد أخذت دفعة تحت الحساب في القبر، فأنت تتوقع مآلك، تتوقع مصيرك. هكذا يقول الله: يومئذ يتذكر الإنسان. قال الملك جل جلاله: فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. طامة، يوم تتذكر زنية زنيتها، كذبة كذبتها، سرقة سرقتها، صلاة نمت عنها، معصية فعلتها، كبيرة ارتكبتها، صغيرة أصررت عليها. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليت. في هذا الموقف العصيب يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويلجم العرق الناس إلجاما، فيكون عرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، العرق إلى أنفه، اللجام في فمه. اليوم نهرع إلى المراوح ونفتح الشبابيك ونأتي بالمناديل والفوخ ونهرع إلى الحمام لنستحم بماء بارد. أيومها لا فرار من العراق. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. إخوتي في الله، كأنك بهذا الحر الذي تراه اليوم ليس بشيء مطلقا ولا يساوي ذرة إلى حر ذلك اليوم، كأنك بالحرق الذي يغرقك اليوم لا يساوي شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويذهب عرق الناس يومئذ في الأرض 70 ذراعا. 70 ذراع عرق في الأرض، كأنك في تابوت عرق. ماذا تصنع يومئذ؟ وإلى أين تذهب؟ وماذا تفعل؟ انظر، هناك أناس يريدون الظل، يطلبون الظل، يبحثون عن الظل، فيقول لهم الله: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقص، كأنه جمالة صف. ويل يومئذ للمكذبين. في خضم هذا الزحام وهذا العرق وهذا الحر وسخونة الجو، يريد الناس أن يستظلوا. أين جبال؟ لا جبال، لا بيوت، لا عمارات، لا فيلات، لا أشجار. فيقولون: نريد ظلا. فينادون من قبل الله: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. ظل ب3 شعب ينطلقون إليه، فإذا هو ظل جهنم، ظل النار، لا ظليل ولا يغني من اللهب، لهب نار. ثم حين يقفون في هذا الظل، إذا بهم يرمى عليهم شرر من شرار جهنم. الشرارة كالقصر العظيم، إنها ترمي بشرر كالقصر. الشرارة كالبيت الضخم الكبير كالقصر، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صف. ثم في هذا الموقف إذا بقوم آخرين في ظل رطب هنيئ جميل يأكلون ويشربون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. في ظل عرش الرحمة، والحديث كلنا يحفظه، وما أكثر ما تكلم فيه، ولكن الموقف أنت تحفظ حديث 7. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. السؤال، هل أنت منهم؟ أي هؤلاء السبعة أنت؟ إمام عادل أنت؟ شاب نشأ في عبادة الله أنت؟ رجل قلبه معلق بالمساجد أنت؟ رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه أنت؟ رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه أنت؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هل هذا هو أنت؟ ورجل ذكر الله غاليا ففاضت عيناه، أنت هذا الرجل؟ أنت هو؟ أم أنك ستشوى يوم القيامة؟ أنت أحد هؤلاء السبعة؟ منهم؟ هذا هو الموقف، ليست القضية. ما زلنا وكل الخطباء تكلموا في هذا الحديث فيما أظن بلا استثناء وسمعته عشرات بل مئات المرات. هل فكرت أن تكون أحدهم؟ وقد قال العلماء هذه الصفات السبعة مرتبطة بعضها ببعض تماما، فتجد شابا نشأ في عبادة الله تجده قلبه معلق بالمساجد، تجده يتصدق في السر، تجده يذكر الله فتفيض عيناه، تجده تعرض عليه الفتن فيخاف الله، تجده يحب في الله ويبغض في الله، تجده عدل إذا حكم. صفات مرتبطة بعضها ببعض فتجتمع السبعة في كل شخص يظل. أنت هو؟ كيف أمنت؟ كيف أمنت هذا الهول يوم القيامة وأنت في لهوك، في غيك، في لعبك، في دنياك، تجري هنا وهناك، تأكل وتشرب وتلبس وتلعب وتضحك وتتكلم، نسيت هذا اليوم؟ نسيت؟ يقول الفضيل بن عياض: والله لو خيرت أن أعيش كلبا وأموت كلبا ولا أرى هول يوم القيامة لاخترت ذلك. أبو بكر الصديق يقول: ليتني شعرة في جنب عبد مؤمن. عثمان بن عفان يقول: ليتني شجرة أكلتني الإبل. عمر بن الخطاب يقول: لو أن لي ما في الأرض جميعا لافتديت به من هول المطلع. هول القيامة أنت في غفلة عنه، هول القيامة شديد. ماذا أعددت لهذا اليوم؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة، ماذا أعددت لهذا اليوم؟ أيها الإخوة، إننا بحاجة أن نعد أن نكون من السبعة. كيف؟ كيف ذا؟ نجد أن هؤلاء السبعة تنتظم أعمالهم في عناصر متحدة، أولها مراقبة الله. اللهم ارزقنا خشيتك ومراقبتك في السر والعلن. مراقبة الله، إمام عادل إمام يعني حاكم، آمر، ممكن. هذا لا يعدي إلا إذا راقب الله وخافه، إذا خشي الله فهو ممكن يصنع ما شاء. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. آه من مشكلة الشباب. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم نج شباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تحرس شباب المسلمين. الشباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. الفتن كثيرة، فتنة النساء، وفتنة المال، وفتنة المظاهر، فتنة التلفزيون والقنوات الفضائية والكمبيوتر والإنترنت، فتنة السيارات الجديدة، وفتنة وفتنة وفتنة فتن. والشباب في مطحنة الفتن بين شقي الرحى يطحن كل يوم. اللهم إنا نسألك الثبات على الدين. إن الشباب يكاد لهم، إن الشباب يراد لهم الصرف عن دين الله. إن الشباب فعلا يخطفون خطف. فلذلك عز أن تجد شابا نشأ في عبادة الله. العبادة منجاتك يا عبد الله أخي الشاب. العبادة، زد في الصلاة، اقرأ القرآن، أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من الذكر، أكثر من القيام، أكثر من الصيام، أقم في المسجد. العبادة، شاب نشأ في عبادة الله. أيها الآباء، أبناؤكم مسؤوليتكم، وفصل الصيف فتن. إن ابنك إما أن يكون هو وجميع حسناته في ميزان حسناتك، وإما أن يكون ولدك هو وجميع سيئاته في ميزان سيئاتك. أيها الأب الكريم، أيها الأب العقول، أيها الأب الرحيم، ولدك ولدك ولدك ولدك إن ضاع ضيعك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأب، ارحم نفسك، ألزم ولدك المسجد، وحفظه القرآن، وربه على مراقبة الله، يعيش سعيدا ويموت حميدا. بنتك كذلك. شاب نشأ في عبادة الله. اللهم رب لنا، اصلح أولادنا وأولاد المسلمين، احفظ أولادنا وأولاد المسلمين برحمتك يا حي يا قيوم. أيها الإخوة، شاب نشأ في عبادة، نشأ ترعرع. إنني كثيرا ما أقول أن الأمر يحتاج إلى صبر، فلكي تستشعر التكين والإثبات والخشية والحب والخوف والرجاء والنابة والتوكل واليقين، المسألة تحتاج إلى سنين، سنين طويلة حتى تحصل إلى هذه المعاني أعمال القلبية. فلذلك يكون أمام الشباب سعة. أما من التزم عند الأربعين أو فوق الثلاثين مع كثرة المسؤوليات والهموم، فأنى له أن يحصل هذه الأعمال الإيمانية؟ لا تجد. فالشاب فرصته أوسع، إمكاناته أكثر. أيها الشاب طالب الإعدادي، الإعدادي نعم الإعدادي، لأن البلوغ من 12 سنة. فلذلك طالب الإعدادي هذا مكلف، يعزم معنى اليقين والإنابة والإخبات والخشية والتوكل والرضا والسكينة والحب والخوف والرجاء، يعزم ليبدأ يتدرج فيها فإذا قوي عوده واشتد ظهره وبلغ الأربعين من عمره قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. شاب نشأ في طاعة الله، أخي طالب الثانوي، أسعدني فعلا أن رأيت في الجريدة أول من أمس صورة الأوائل في الثانوية العامة، فمعظمهن بنات، وكل البنات الأوائل رأيتهن يغطين شعورهن، هو ليس بالحجاب المطلوب، ولكن مجرد أن غطت شعرها وهي من الأوائل هذا تقدم عظيم، هذا شيء يفرح يسر، أن غطت شعرها وهذا دليل على أن الموفق من وفقه الله. كذلك تجد من الشباب الأوائل معظمهم من التزم الدين ودخل المساجد وتربى، إنه شيء يبشر بالخير. الحمد لله، أسأل الله أن يثبت الشباب على الإيمان. شيء طيب أخي طالب الثانوي، فرصتك في الصيف، أريد 50% من جهدك أيام الدراسة، ليس 100%، لا أريد جهدا كجهد الدراسة، أريد نصف هذا الجهد لوجه الله في حفظ القرآن وتلاوته، في إحسان الصلاة وطلب العلم. شاب نشأ في عبادة الله، لن ينشأ في عبادة الله إلا من راقب الله، إلا من راقب الله. نعم، إن البنت التي تخاف من أبيها تستطيع أن تتصرف خارج البيت، تستطيع. المرأة التي تراقب زوجها تتصرف، وإنما كثرت الخيانات الزوجية في هذه الأيام نتيجة أننا لم نربي زوجاتنا وأولادنا على مراقبة الله، أن الله معهم يسمع ويرى، وأنه سيحاسب وينتقم في الدنيا قبل الآخرة. فالجامع بين الصفات السبعة مراقبة الله، في الإمام العادل يراقب الله، شاب نشأ في عبادة الله بمراقبة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد من مراقبة الله. احذر أن يراك ربك حيث نهاك أو أن يفقدك حيث أمرك. المساجد بيوت الله، مأوى المسجد بيت كل تقي. قال ابن الجوزي: أمواج الفتن تتلاطم على أبواب المساجد. الفتن تتلاطم عند باب المسجد، أدخل تكن في حماية الله وجنبه، فإذا خرجت واجهتك الفتن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ورجلان تحابا في الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. رجلان تحابا في الله، أن يحب أخاه لا يحبه إلا لله سبحان الملك. يقول الرافعي، صف صادق الرافعي، يقول: بعض الناس له نفوس ذبابية يلتصق بك ما دمت حلوا، كالذباب ما دمت حلوا هو يلتصق بك ويصاحبك ويصادقك ويتقرب إليك، فإذا أصابك مر فر منك. أما الأخ بالله فصاحبك وصديقك وحبيبك في حلوك ومرك. لماذا تحب هذا الإنسان؟ أحبه لله. إذا حصلت هذه لن يكون الضابط فيها إلا مراقبة الله، أن الله يرى من قلبك أنك تحبه في الله. أكثر الناس يحبون للمصلحة ويبغضون للمصلحة ويوالون للمصلحة ويعادون على المصلحة، أما الموحدون فحبهم لله وولاؤهم لله ومعيشتهم لله وبغضهم يبغضون من يبغضونه من أجل الله. وهكذا تجد الكل، رجل دعته امرأة راقب الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها راقب الله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه راقب الله. الكل تجتمع فيه صفة المراقبة، فرب نفسك على المراقبة تجتمع فيك السبعة. ثانيا إسقاط الناس من حسابهم، ألا تقيم للناس وزنا، هذه مجتمعة في السبعة. إمام عادل لو أراد إرضاء الناس خالف الله، وإذا أراد إرضاء الله ساد الناس. شاب نشأ في عبادة الله إذا أسقط الناس من حسابه، إن الشاب إذا نظر إلى الشباب الذين حوله من سنه وفي مجتمعه سيفسد. إذا نظر إلى المجتمع أمه وأبيه وعمه وعمته وخاله وخالته وجده وجدته وجاره وجارته سيفسد. أسقط الناس من حسابك، وهل أضر على الناس من الناس؟ قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلذلك إذا أراد الشاب أن ينشأ في عبادة الله فليسقط الناس ليعيش وحده وحده، ولا يلتفت إلى أحد من الخلق. الفتن كثيرة، وفي خطبة الجمعة الماضية كانت بعنوان فتنة التزيين، ذكرنا أن من أكبر أسباب الوقوع في هذه الفتنة القرناء. قال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. تزيين الباطل على أشد، فليس لك علاقة بالناس. رجل تصدق بصدقة فأخفاها أسقط الناس من حسابه، لو عمل للناس حسابا لأراهم صدقته. أسقط الناس من حسابه. رجل قلبه معلق بالمساجد أسقط الناس من حسابه، لم يوجد للناس على نفسه سبيل. رجل دعته امرأة فقال إني أخاف الله أسقط الناس. رجل ذكر الله خاليا، اللهم ارزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيتك، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إخوتا جفت العيون وقست القلوب، قحط في العيون وتصحرت القلوب. أين من يذكر الله خاليا؟ أكثر الناس لا يذكرون الله إلا إذا ذكروا به في المساجد، ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما من راقب الله وأسقط الناس من حسابه فإنه يذكر الله خاليا وحده، في بيته، في غرفته، في زاويته، في طريقه، وحده يذكر الله فيخشاه، يذكر الله فيترضاه، يذكر الله فيرجوه، يذكر الله فيحبه، يذكر الله فيشتاق إليه، فتفيض عينه خوفا ورجاء، خوفا وطمعا. أسقط الناس من حساب. نعم إنه رجل حين أسقط الناس من حسابه ذكر الله خاليا، فلما ذكر الله خاليا فاضت عيناه. ثم العامل الثالث الذي يجمع هؤلاء السبعة مخالفة الهوى. اللهم إنا نعوذ بك من الهوى، والهوى من أكبر أسباب التزيين أيضا، وفاتنا ذكره في الخطبة السابقة فهذا حظه اليوم. وقد ذكرت أن خطورة الهوى بسببين: قوة سلطانه وخفاء مكره. فللهوى على النفس سلطان قوي قوي. ما عصى الله من عصاه إلا اتباعا للهوى. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال العلماء: ولذا لا ينفع العلم مع وجود الهوى. مع وجود الهوى وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ لا إله إلا الله. الهوى المزاج الشخصي، والأمر إما الله وإما الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إما الحق وإما الهوى، إما الصواب وإما الهوى، إما الإخلاص وإما الهوى، إما رضا الله وإما رضا النفس بالهوى. الهوى. ولذلك من أصولنا السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. الهوى. الهوى. لذلك قال بعض العلماء: إذا دعوت إخوانك على وليمة طعام وتقصد بذلك الإخلاص لوجه الله تعالى، فامتحن نفسك. إذا أردت أن تعرف هذا العمل فيه إخلاص أم أنه من هوى النفس وحظ النفس، فاعرض على نفسك إلغاء الوليمة أصلا، أو اعرض عليها تبديل هؤلاء المدعوين بآخرين. فإن وجدت في نفسك راحة فلم يفترق الأمر في الحالتين فأنت مخلص، وإلا فلا. وصلت؟ نعم. أنت تزعم أنك مخلص، وأنا أقول وأنا أتهمك أنك صاحب هوى في دعوة الناس أو في عمل خير أو في كذا أو في كذا. جرب. إذا أردت أن تعرف إمامتك للناس إخلاص أم هوى، فجرب أنهم إذا أعفوك واستخلفوا أحدا غيرك يؤم الناس أتغضب؟ إن غضبت فأنت كنت تؤم الناس هوى لا لله. إن جئت إلى المسجد لتغضب فقيل لك اجلس وجدنا خطيب آخر، إن غضبت فأنت صاحب هوى لست بمخلص. وهكذا نحتاج إلى امتحان للنفوس، لأن الأمور تلتبس تلتبس. والمشكلة الكبرى في قضية الهوى أن صاحب الهوى يلقى الله يوم القيامة فيجد كل حسناته سيئات سيئات، لأنه عملها لغير الله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات سيئات ما كسبوا. القضية الخطر أن الهوى سلطانه قوي، فلكي تتخلص من الهوى تحتاج إلى قوة عزيمة وإعانة وتوفيق من الله بتجرد. اثنين، ومكره خفي. قد يقول بعضكم الآن: إذا جئت لأخطب الجمعة وقد رتبوني أنا الخطيب ثم منعوني من الخطابة لابد أن أخطب لأنني أريد أن أنفع الناس. هذا مكر الهوى. مكر. لا لا لا. علامة المخلص أن الإعفاء من العمل أن يستوي عنده التكليف بالفعل مع الإعفاء من العمل. فيان جئت لتسمع خطبة جمعة للشيخ فلان فلم يأتي، وقام خطيب آخر، قبل أن يخطب الخطيب إن هز في نفسك شيء فأنت صاحب هوى. أنت لا تدري، قد يكون الذي سيخطب سينفعك أكثر من الآخر، لكن أنت صاحب هوى للآخر، للإثم، للشر. أين التجرد؟ يجمع السبعة أنهم خالفوا الهوى. إمام عادل ممكن يفعل ما شاء، فلو تابع هواه يظلم الناس، فلا يعدل إلا إذا خالف هواه. شاب نشأ في عبادة الله، لو وافق هواه لفجر وفسد. رجل قلبه معلق بالمساجد، لو وافق هواه لجلس في الدكان في حضن الزوجة والأولاد. وهكذا رجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذا خالف هواه. فالإنسان بطبعه يحب المدح وثناء الخلق. وهكذا تجد رجل دعته امرأة خالف هواه، وإلا امرأة ذات منصب وجمال وهي الداعية، فرصة جيدة لا يتركها إلا صاحب سلطان قوي على الهوى فيخالف هواه فلا يفعل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لا يكون هذا إلا إذا خالف هواه. اللهم إنا نعوذ بك من الهوى. الهوى شيطان مزين، يزين لك الباطل في صورة الحق، فإياك والهوى فإن سلطانه قوي ومكره خفي. أسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أحبتي في الله، ما زال السؤال مطروحا، هل أنت ستظل في ظل العرش يوم القيامة؟ هل أنت منهم؟ ما زال الطرح قائما أننا نريد أن نكون منهم، فكيف السبيل؟ أولا مراقبة الله، ثانيا أسقط الناس من حسابك، ثالثا خالف هواك. كلما جرك الهوى إلى شيء خالف هواك، لا تطاوعه، فإنه شيطان مزين. قال الله: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا. الهوى يجعلك ترى سيئاتك حسنات، يجعلك ترى ضلالك صلاحا وباطلك حقا. الهوى، نعوذ بالله من الهوى. الهوى أيها الإخوة، انصرف عنه وابتعد ولا تأته. ثمة أمر رابع، أنه يجمع هؤلاء السبعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فابتداء من إمام عادل، فنبي الله كان أعدل الخلق. قال: ويلك من يعدل إذ لم أعدل. وكان شابا نشأ في طاعة الله، فلم يرتكب فاحشة ولا معصية في جاهليته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم رغم الجاهلية تموج حوله خمر ونساء ورقص وموسيقى ومال وسهرات ليل نهار، ومع ذلك عاش معصوما صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا في السبعة قس تجد النبي إمامك، فمن اتخذه إماما كان خلفه في السبعة، في السبعة تجده يجمعهم جميعا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية تعشق القلب للمثل الأعلى. إننا في زمان ومع شديد الأسف شغل الناس بشخصيات قذرة، شغل الناس بأسماء لا قيمة لها، شغل الناس باهتمامات سيئة، شغل الناس وشغل الشباب خصوصا بقضايا تافهة. ليتنا نجعل أمامنا إمامنا محمد بن عبد الله سيد الخلق رسول الله أمامك وإمامك خلفه في خلف. أخيرا أيها الإخوة، كما ذكرت في بداية الخطبة أن السبعة يجر بعضها بعضا، صفات متلاصقة، صفات متتابعة، وهكذا الخير كله. ولذلك ذكرت من أصولنا أول الطريق خطوة خطوة. قال الله جل جلاله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. تقرب شبر. قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. أبدأ خطوة خطوة خطوة، خذ خطوة إلى الله. مثلا ابدأ بتعلق القلب بالمساجد، سهل. ابدأ بالحب في الله، ابدأ أن تذكر الله خاليا فتفيض عيناك، ابدأ بأيسرهن عليك، ابدأ بأسرهن. دعته امرأة ذات منصب وجمال: إذا مشيت في الشارع وهؤلاء النساء المتبرجات يدعينك لأن تنظر إليهن، غض بصرك وانوي أن هذا لتظل بظل العرض. ابدأ وستجد السبعة يجر بعضها بعض. ابدأ بصدقة تخفيها، تخرج من جيبك فلا تعلم شمالك ولا نفسك ماذا أخرجت، وأعطي أنفق. ابدأ بشيء من السبعة وستجد سلاسل الخير متصلة، ستأتي بالثانية بالثالثة بالرابعة بالخامسة بالسادسة بالسابعة، فتضمن أن تكون في ظل العرش. إخوتي، هل من مشتاق بعد الحر الذي وصفت، دنو الشمس والزحام والذنوب؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة مقبولة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. وثقل ظهره يوم نلقى الله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ستأتي يوم القيامة حافيا عاريا فردا وحيدا تحمل ذنوبك فوق ظهرك في وسط الحر والزحام. هل اشتقت لظل تأوي إليه ظل عرش الرحمن؟ الله أكبر، العرش. وما أدراك ما العرش؟ أؤجلها لدرس لنفرح بذكر العرش. العرش وصف عرش الرحمن، نريد أن نعرف شيئا عن العرش. العرش في كلمة واحدة: خلقه الله بيده. الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح خلق أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم بيده، وجنة عدن الرابعة. خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن وجنة عدن، ثم قال لبقية الأشياء كن فتكون. العرش، السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. العرش سقف الكون وهو به محيط. العرش تكون في ظله، ثم هناك في ظل العرش حوض النبي محمد يسقيك من يده. هل من مشتاق في ظل العرش وتشرب من ايد النبي وربنا يطعمك زائدة كبد النوم، تاكل وتشرب وتنام في ظل العرش؟ هل من مشتاق؟ هل من مشتاق؟ نعم إخوتاه، إن اشتقت فعمل، فالأمر يحتاج إلى عمل. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، من كل بلاء عافنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم القيامة. اللهم اسقنا من يد نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين. اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين. فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، امسح غم المغمومين، اقض الدين عن المدينين. فرج كرب المكروبين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم، وأعل رايتهم، وسدد رميتهم. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من أعداء الدين، ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم واكف المسلمين شرورهم بما شئت وكيف شئت. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجينا من كل فتنة، وارزقنا حسن الخاتمة، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. رب نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته. إن ربي على صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد